ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول كذا عنهم النضري ولا النصري؟ النضري وظن أنه الصاد صلى الله عليه وسلم. نعم احتمل. نعم ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف هلا على ما عندك النضري نعم مع ثقيف في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم. وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. كبير تم الكلام. قل قتال فيه كبير تم الكلام. أحسن الله إليك. وصد عن سبيل الله. صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وما بعده أكبر. وصد مبتدأ. أحسن الله إليك. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتال في الشهر الحرام. سبعة عشر يوم، لأن عند أهل العلم ما أجمع على الإقامة، إنما أقام لعارض وهو تأسيس قواعد الإسلام وإزالة آثار الحرب، حملوا على أنه ما قصد الإقامة، أقام لحاجة حتى تنتهي. قول ما ذكره ابن القيم قول قوي جدا، الأصل عدم النسخ، لكن أحسن ما يستدل به هذا فيما يظهر هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان ما كانوا يقفون في الشهر الحرام، بل قاتلوا بني حنيفة وقاتلوا غير بني حنيفة وقاتلوا فرس في جميع الشهور، ما توقفوا في شيء من الشهور، لولا أنهم علموا أن هذا منسوخ لما فعلوا رضي الله عنهم. هذا حجة، لكن الحرم هنا أشهر الأربعة اللي قالها أشهر التسيير التي سير فيها العرب 4 أشهر، فإن أسلموا وإلا يقاتلوا، غير أشهر الحرم. فصل. ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل رضي الله عنه جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر، واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يكون من الغنيمة الحاجة من تمر من كذا من كذا حاجته قبل أن تهمس، أخذوا كل يأخذ حاجته من الغنيمة التي هو يحتاج إليها، تمرة يأكلها، فاكهة يأكلها، شيء لا يضر مما يتعيش به. نعم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب، فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في آل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم، فأسهم لهم. يعني رضوا فأسهم لهم، نعم. فصل. ومنها تحريم الحاجة العادية، الحاجة العادية مثل ما أخذ عبد الله ما هو الجراب الشحم، مثل ما يأخذون من التمر موجود مزبور وأشبه جاهز لعن الشيطان، لكن التعود أحسن. قال الرسول لعنك، لعنك بلعنات الله، والله لعنه لما أمسك الشيطان، لعنه لعنه الله 100,000 مرة، لكن التعود أحسن. الله الرب قال وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، ما قال فلعنه، التعود أحسن ولا أن جائز. ما في بأس. فصل. نعم. هو اللي لحج الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروجه إلى المدينة، هو الذي ساخت قوى فرسه إلى الأرض إلى بطنها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي وأنا أرد عنك. يسلم بعد ذلك، نعم يسلم بعد ذلك، نعم. فصل. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له فني الظهر وأوكلت الحمر حرمها، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح. ما تقدم حرمها لأنها رجس، أمر أن ينادي في الناس إن الحور رجس لا تجوز، ولهذا حرمها عليه الصلاة والسلام، نعم. وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على ذا كله، لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا، ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا، والله أعلم. فصل. ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب، فقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين أيضا، وهذا الأصل الذي أشار له المؤلف في التحريم، لأن التحريم شيئا بعد شيء، في آية الأنعام هذه مكية، ثم جاء التحريم في المائدة، فلو كان لكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما في غير ذلك والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الآية، وجاء أيضا تحريم في السنة أشياء مثل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي بخل من الطير، فالشريعة فرائضها ومحارمها شيئا بعد شيء جاءت تدريجا بإذن الله ورحمته جل وعلا، لم تأتي مرة واحدة، أوجب أشياء وحرم أشياء بالتدريج،

ثم حرم في يوم الفتح، قال بعضه في حجة الوداع تحريما عاما مطلقا إلى يوم القيامة. نعم. فصل. ومنها جواز المساقات والمزارات بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه بما فيه من المصلحة والعدل، فإنه فرق في المغنم والبغرم، ولهذا جاءت الشريعة بالمساقات والمزارعة، جزء بشاع من ثلث أو ربع أو خمس أو نصف، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في أرضها ونخلها. نعم. واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. فصل. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدلال. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، يعني يحرثوها، أحسن الله إليك، ولم يدفع إليهم البذر بفتح الباء، أحسن الله إليك. نعم. البذر نعم، هنا شكلها بالكسر. نعم البذر شكلها في مواضع كثيرة. غلط. نعم. ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن الله إليك، محتمل، لأنه دفع إليهم الأرض. نعم. يصرعوا للمجهول، لأنه معلوم، يعني مجهول لأنه لا بأمره ولا بفعله ولا بالصحابة ولا سر عم. ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل كما عليه العمل، الأرض يدفعها صاحبها إلى المزارع، والمزارع يبذرها من ماله كما يلقح النخل من ماله. نعم. وأنه يجوز أن يكون من العامل، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة، فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم. أجزاهم عمر بعد ذلك، رضي الله. نعم. فصل. ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، ومنها الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء، يعني معاقدة مع الكفار كما فعل مع قريش 10 سنين، وقد يطلق ويكون لكل فسخ إذا أراد ينبذ إلى صاحبه. نعم. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا، ومنها جواز تقدير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة، عند وجود الأسباب تقدير بالعقوبة المتهم، عند وجود الأسباب الدالة على جحده وإخفائه بعض الحق. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عم حيي بن أخطب لما غيب المال أمر بتعذيبه حتى أقر بالمال. نعم. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب. فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماؤهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة، لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة، لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الزكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. يعني ولهذا أمرهم أن يكفوا القدور ويغسلوها باللحوم الحمر الأهلية. نعم. إذا خالفوا الشروط على شيء وخالف الصلح أو الأمان أو الهدنة صاروا حربيين. نسأل الله العافية. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملك وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها: إنها تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب الشراك الذي غله: شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يرى، لأن في خيبر قسم بعضا وأبقى بعضا للمسلمين ينتفعون بخراجه، وفي مكة لم يقسم شيئا بل تركها للمسلمين ينتفعون بها. ومنها جواز التفاؤل لا ولا تزر وازرة وزر أخرى. الظاهر هذا ما يصلح، ولا لأن قد يقع من سفيهم كيف يؤخذ الجميع بذلك، المهم المسؤول فيه والقادة. منها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها. وكما روي عن هذا براء سهيل بن عمرو قال: قد سهل لكم من امركم. ومنها جواز اجلاء اهل الذمه من دار الاسلام اذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما اقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك اذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر رضي الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. اللهم صل على محمد. ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استونف ضربها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيح الإمام متى شاء. فلهذا قال: نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل نحقن دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنظير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية، إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل مع قريش، صالحهم على وضع الحرب 10 سنين ذمة بلا مال، إنما أعطاهم الأمان وتم العقد بينهم وبينها على صلح أمان بدون مال، يأمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض حتى ظهر دين الله وانتصر الحق وأمن الناس وصار فيها الخير العظيم، وسماها الله فتحا. لأن المهادة للمشركين أقسام، صارة بالصلح كما فعل مع قريش، وصارة بدخولهم بالأمان، وإن أحد يشتجر فأجره حتى يسمع كلام الله، يدخل بالأمان يبيع بضاعة، يسمع من الدعاة، يبعثه هو رئيسه إلى ولي الأمر وأشبه ذلك. والحال الثالث بالجزية. نعم، عقد الذمة بالجزية مؤبد، قد يكون مؤبد وقد يكون مؤقت. كثير من العلم يرونه لا بد من التوقيت. القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قالوا يجوز جعله مطلقا، ومتى أراد كل منهما فسخ فله الفسخ بعد إبلاغ صاحبه. تفاؤل برؤية المساحي أنهم خربوا بيوتهم بأيديهم. الزراعة ولا خرج الأمل كانوا لهذا الأمر، يعني هم فيها قد يخربون بيوتهم ونم في هذه الأدوات. أنا ما أذكر أن مرة ما يدل على ذلك في قصة أنها تفاعل بهذا، لكن ما أدري من أخذها من غير إبراهيم والله. قال الله أكبر خربت خيبر. نعم، خرجوا المساحين ومكاتبهم. ما هو بظاهر أن هذا التفاؤل يخبر عنهم أنهم خربت خيبر بسبب نزوله بهم، لأن يعني إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحهم منذري، فخربت نزوله بهم محاربا لهم وهو منصور قد وعلاه الله النصر. اللهم صل على. نعم. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وضراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب. وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في آل الذمة بعد الجزية أيضا، أي يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة له، إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة. أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم لم يسري